لا الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله غيره ولا معبود بحق سواه لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نظرات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطرات ندية من سيرة خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه. السيرة النبوية هي النموذج العملي للإسلام، السيرة النبوية هي أفضل نماذج البشرية التي خلقها الله لنقتدي به، صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، من اتبعه هدي إلى صراط مستقيم، كان تحت رايته ونال شفاعته وشرب من يديه، صلوا عليه وسلموا تسليما. الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربه وسلمه، في طعامه وشرابه، في صحوه ومنامه. الأسوة الحسنة أيها الأحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبته وسيرته. الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتابه ومجاملته ووفائه وعطائه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ونقف اليوم أيها الأحبة مع وفائه صلى الله عليه وسلم وما أعظمه. نقف اليوم أيها الأحبة كيف كان صلى الله عليه وسلم يعاتب أصحابه. نقف اليوم أيها الأحبة مع رد الجميل. نقف اليوم أيها الأحبة مع عتاب الأحباب. نقف اليوم أيها الأحبة مع تطيب القلوب. نقف اليوم أيها الأحبة مع إدارة الأزمات والخلافات في حياة حبيبكم، صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أعظمه، ما أكرمه صلى الله عليه وسلم. نشهدك يا الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في العام الثامن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، مولده أقدس بقاع الدنيا. دخل الأرض التي طرد منها، دخل الأرض التي هي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحاً منتصراً بأمر الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحاً مبين، فتحاً واضحاً عظيماً كبيراً. دخل منتصراً صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدخل دخول الملوك، لم يدخل صلى الله عليه وسلم بجبروت المنتصرين، لم يسفك الدماء ولم يورق ماء الوجوه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله حانياً طيباً متواضعاً صلى الله عليه وسلم، واضعاً رأسه على ناقته منحنياً صلى الله عليه وسلم حتى كادت رأسه أن تمس رقبة الإبل، منحني على ناقته جداً صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الذي كان يجب أن يظهر لهم كيف أن الله نصره عليهم وأن الله خذلهم وأن الله هزمهم. هو المؤيد من الله صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فدخل منحنيا متواضعا معتزا بالله يا رب العالمين. تعلمون أن ذلك اليوم كان يوم المسامحة والعفو وليس يوم المحاسبة. جمعهم صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم، احنا عارفينك. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أنت من ناس طيبين وعارفين أصلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا يغفر الله لكم، اذهبوا يعفو الله عنكم، اذهبوا فقد نسيت الماضي ونسيت الشحناء والبغضاء والخلافات. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن كان يريد الأسوة الحسنة، لمن كان يريد أن يتعلم من الرجال، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورد عليهم مالهم صلى الله عليه وسلم، وأمنهم في بيوتهم وعيالهم صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وما كاد يمكث أسبوعاً، يدوبك طهر مكة، طهر الكعبة المشرفة من الأوثان والأصنام، ما كاد يطيب القلوب ويصالح الناس ويسامح الناس، عفى عنهم وتركهم إلى أنفسهم. صفوان بن أمية بن خلف ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل 3 شهور ما يأمنش بعد الفتح، سايب كل واحد بحريته، لم يرغم أحدا صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد أعناقا خاضعة لكن عقولا قانعة، قلوبا مؤمنة. يريد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي داخل الإسلام ما يرجعش تاني، وهو يعمل لله وليس للدنيا صلى الله عليه وسلم. تركهم على حريتهم، ما كاد يطهر مكة أسبوع بالضبط حتى جمعت قبائل العرب، شزاز العرب، الباقيين من العرب، أكثر من 14 قبيلة جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000 جيش لم يشهده العرب. ضيقوا من مكة من قريش لما آمنت وأسلمت مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقالوا لقي قوما، فتجمعوا وجمعوا غيظهم وكيدهم لمحاربة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا 30,000 وجمعوا حكماءهم وخبراءهم كيف نحارب محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان فيهم دريد بن الصمة، عمر طويلا، عاش 160 سنة، فجاء به مالك بن عوف النصري قائد الجيوش. الحلفاء هذه كان قائدهم مالك بن عوف من هوازن، من ثقيف، من الطائف. تجمعت هوازن وثقيف وغطفان وبنو نصر، شزاز العرب الباقين من العرب تجمعوا جميعا في جمع لم تشهده الجزيرة العربية، فجمعوا جيشا من 30,000. كان بصره ضعيف، سمع صوت النساء والأطفال يبكون، وسمع صوت الشاء والبعير، قال: ما هذا؟ هل أخرجتم أموالكم؟ أيها السفهاء، لا تخرجوا بأموالكم فإن محمدا سيهزمكم، عودوا أيها السفهاء. فقال له مالك، وكان شاب عنده 30 سنة، أخذته حمية الشباب، قال: نحن 30,000 والله قد ذهب عقلك، فين الحكمة بتاعتكم بتاع زمان؟ أنت الرأي بتاعك بدأ عقلك يروح منك. قال له مالك: سنخرج بنسائنا وأولادنا ونقاتل قتال من لا يبقي على شيء. وخرجوا لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار عليهم أن يكمنوا في مضيق حنين، حتة ضيقة أوي بين جبلين، والطريق إلى ثقيف وهوازن لا يكون إلا منها من المكان ده فقط، وفيها غابات كان بينزل فيها المطر، ففيها غابات كثيفة وده شيء نادر في الجزيرة العربية. فاختبأوا وراء الأشجار وراء الغابات في الحشائش، والدار فوق الجبال. 30,000 كمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فأرسل النبي لما سمع الأخبار أن ثقيف وهوازن والعرب يتجمعون، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستطلع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد اختار واحد حريف، ومع ذلك لما راح ملقاش حد اختبأوا اختباء عظيم، خرجوا بدري والدار كويس قوي، وكمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وأخروا بقية الجيش، بيت الجيش ورا، هم وقفوا في الحتة دي، الرماه والفرسان الذين كمنوا في هذا المكان كان جزء من الجيش. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومعه أولئك الذين آمنوا حديثا لسه داخل الإسلام امبارح من أهل مكة وقريش، تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، حتى أن أحدهم التفت وراءه فاستكثر الجيش، قال والله لن نهزم اليوم من قلة، من حداث الإيمان لسه ما من جديد لا يعلم أن النصر بيد الله وأن الأسباب عند الله وأن الهزيمة والنصر لا تكون إلا بالتوكل والإيمان على الله عز وجل، فإن زادت انتصرنا وإن نقصت انهزمنا. بعد المعركة أنزل الله على رسوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في بدر حين كنتم أذلة بجد وكنتم الأول مرة تدخلون حربا بالتأكيد ستهلكون فيها وكنتم بعيدين عن دياركم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، زي يوم الخندق هذا الذي هاجت فيه الرمال وبلغت القلوب الحناجر، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. افتكروا أن ربنا سبحانه وتعالى نصركم في أماكن كثيرة جدا، لما النهاردة تنسوا ربنا وتفتكروا الجيش والقوة والبتاع ورونا هتعملوا إيه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، مبسوط بشبابك، مبسوط بأموالك، مبسوط بعيالك وعيلتك، بتدار في حاجة يعني غير ربنا سبحانه وتعالى، سيذلك الله بما اعتززت به. من اعتز بغير الله ذل، لن نهزم اليوم من قلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا خالص أبدا شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان أول الجيش في مكة، انهزم الجيش الذي ظنوا أنه لن يهزم اليوم من قلة لما بلغوا مضيق حنين، أبى النبي أن يدخل صلى الله عليه وسلم، هو عارف في خدعة في حاجة بذكائه الحربي وفطنته النبوية صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا المدخل ده مش طبيعي صلى الله عليه وسلم. فأرسل أيضا من يستطلع، فعادوا قالوا يا رسول الله آمن تمام التمام، فدخل النبي فما كاد يدخل حتى انهارت عليهم النبل كالمطر، وألقوا عليهم صخور من فوق الجبل فلم يروا شيئا كهذا، لم يرى المسلمون شيئا كهذا، فولوا مدبرين حتى كان أولهم في مكة. القائد الذي لم يهزم في جاهلية ولا إسلام، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أغمى عليه في اليوم ده، أصيب وجرح جراحا عظيما، خالد رضي الله عنه سيف الإسلام العظيم أغمى عليه في هذا اليوم، ولم يفقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغمى عليه إغماء شديدا وجرح جراحات عظيم واختبأ في الجبل سيدنا خالد. حدش يقول لي الموضوع كان بسيط، لا ما كانش بسيط ولا شيء. أما سيدنا وحبيبنا صلوا عليه فوقف شجاع مواجها غير مدبر، لم يولهم ظهره صلى الله عليه وسلم، واستبدل فرسه ببغلته، ركب على البغلة لأنها مش سريعة عشان مش هتجري وبتواجه، ما تخافش زي الفرس، فرس لما بيلاقي خطر على صاحبه يجري ناحية التانية، هذا ما حدث مع الصحابة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مواجها لهم راكبا بغلته، ثم قال يا عباس إلي بأهل الشجرة، إلي بأصحاب سورة البقرة. نادي على الناس أصحاب القرآن، أصحاب القلوب النقية الصافية، الناس الذين وقفوا معي في وقت الأزمات، هم دول اللي حينفعوني دلوقتي. يا عباس، وكان جهوري الصوت، صوته عالي، عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه، وأبو بكر وعمر، 11 فرد حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يهربوا منهم العباس رضي الله عنه. فقال: يا عباس، نادي على أصحاب الشجرة الذين بايعوا يوم الحديبية وأنزل الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. هات لي الناس اللي ربنا راضي عنهم، الناس أصحاب الإيمان الطيب، هؤلاء بهم يعلو شأن الأمة، بهم تحل الأزمات، بهم يرد الفقر، بهم ينزل خير السماء، بهم تحل البركة. نادي لي على أصحاب البقرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخذ العباس ينادي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا للأنصار، يا للأنصار، نادي على الأنصار، أنا عارف دول اللي حيقفوا جنبي، يا للأنصار. فسمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار الذين نصروه يوم هجرته، الأنصار الذين قال الله فيهم: يحبون من هاجر إليهم، يحبون الذين زاحموهم في ديارهم، قاسموهم أموالهم وأولادهم وأرضهم. لدرجة أن في حديث عن سيدنا أنس، وكان من الأنصار، أنس من الأنصار ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جماعة دول صرفوا علينا كتير، وقفوا معنا جامد. المهاجرين كانوا معدمين، طالعين يدوب بالجلابية اللي عليهم بس. قالوا: يا رسول الله، نزرع معهم، نقاسمهم النخل ونزرع معهم الأرض ونساعدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفون المؤونة ونأخذ الثمر. تخيل سيدنا النبي واثق فيهم قوي. في البخاري عن أنس رضي الله عنه، سأل تابعي أنس، قال: يا أنس، من الذي سماكم الأنصار؟ قال: الله، ده اسم نازل من السماء. وتلا هذه الآية الكريمة: والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم، هم دول المهاجرين والأنصار. لا نعدد مناقب الأنصار أيها الأحبة، فإن الوقت سيف قاتل. في هذه المعركة انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الله رأسه. بعض الناس مفكرين أن الملائكة نزلت فقط في غزوة بدر، لا، الملائكة نزلت في الغزوة دي برضه، نزلت في الغزوة دي الملائكة. يقول ربنا عز وجل: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نزل عليهم الطمأنينة، نزل عليهم الشجاعة، نزل عليهم الرضا، الثبات من الله عز وجل. كل ده من ربنا. لما تواجه مشكلة اطلب من ربك الثبات، ربنا حلها لك. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الله الذين كفروا، عذب الله الكافرين في هذه المعركة عذابا شديدا، ولقوا هزيمة منكرة. وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الغنائم آلت إلى رسول الله، 6000 أسير، 6000 أسير لم يكونوا في معركة أبدا قبل كده، ما حصلش. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الإبل لوحدها، الإبل كان 24,000 بعير، 24,000، وقيل الغنم مئات الآلاف، والأموال والذهب والنساء، كل هذه الأموال آلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمس بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما سيدنا النبي له الخمس في هذه الحروب، سيدنا النبي له خاصة الخمس، خاصة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان بقى الخمس 5000 مثلا، 5000 بعير، ومثلا 20,000 غنمة، وقد كده من الذهب، ده خاص سيدنا النبي لوحده. ثم وزع الغنائم على الكل، على كل الناس، إنما الخمس اللي هو خاص به هو بتاعه هو، وزعه على قادة القبائل اللي لسه مسلمين، على الناس المؤلفة قلوبهم اللي لسه بدال، الخمس مش الغنائم كلها. يعني سيدنا النبي وزع بالعدل، إنما لما جه في حقته هو، في ماله هو، فوزع بطريقته صلى الله عليه وسلم. وزع ازاي؟ اعطى لابي سفيان قائد مكه، اداله 100، قال له: طب ومعاويه؟ فاعطاه 100، طب ويزيد؟ قال 100. 300 بعير فقط يساوي دلوقتي يعني 3 مليون جنيه على الأقل لأبو سفيان لوحده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، أعطى عيينة بن حصن، أعطى لكبار القبائل، أعطى للمؤلفة قلوبهم، للشباب اللي لسه داخلين جداد، اللي هربوا، اللي جريوا، الشباب اللي لسه داخلين من مكة المكرمة. إلا الأنصار ما ادهمش ولا جنيه ولا بعير واحد ولا شاه واحدة. فوجد الأنصار زعلوا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال شباب الأنصار: ما هذا؟ يعطي الناس ولا يعطينا، ولا حتى يفوت لنا حاجة صغيرة؟ قد لقي رسول الله قومه يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما بيقولوا كده على سيدنا النبي، ما هو قابل رجالته، قابل قومه، دخل بلده، حينسان احنا خلاص مهمتنا خلصت. ولم يريدوا برسول الله سوء، انما استغربوا من اللي بيحصل. هم واثقين في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما طول عمرهم بيدفعوا، طول عمرهم بيدفعوا، طول عمرهم بيضحوا. إنما في المنظر ده رأوا شيئاً عجباً، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاءً عظيماً. كل من سأل النبي، كل واحد قال له: يا رسول الله هات الدين، عايز كام؟ انزل خد اللي انت عايزه. إلا الأنصار، إلا الأنصار لم يعطهم شيئاً صلى الله عليه وسلم. فقال شباب الأنصار: يغفر الله لرسوله، قد لقي قومه فأعطاهم ونسينا صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن عبادة سيد الأنصار، قال: يا رسول الله، قد وجدت عليك الأنصار، زعلانين منك، إزاي تدي للناس وما تديلهمش؟ قال: وكيف أنت يا سعد؟ طب وإنت يعني أنت قائد الأنصار، إيه رأيك؟ قال: إنما أنا رجل من قوم، مش عايز أنافق يعني وأعمل أنا راجل على حساب قومي، لا، أنا زعلان برضو، أنا شاعر إن في حاجة مش فاهمينها، اشرح لنا وضح لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: اجمع لي الأنصار ولا شيء غير الأنصار، ما تجمعش حد إلا الأنصار، اجمع لي الأنصار يا سعد. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، وقال لأنس، أنس من الأنصار، وقال لأنس: أغلق القبة، قبة كبيرة جدا كده قد المسجد، وقال له: اقفل الباب يا أنس، وقف ورا الباب ولا تدخل أحدا غير الأنصار. إيه عمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ في لحظة، في ساعة، ما استناش لبكرة حتى تتفاقم المشكلة، جمع الناس أصحاب المشكلة بس عشان ما تكبرش، واداروا مع بعض عشان يتناقشوا بحرية مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يتعاتبوا عتابا جميلا، ما حدش يغلط ولا حد يتكسف ولا حد يتحرج. إنما تشوف الناس دلوقتي هم بيشوحوا البعض في الجوامع، تستغرب من أحوال المسلمين وما يفعلوه مع بعضهم في أخذ الحقوق. تعلموا من سيدكم وحبيبكم، صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، انظر كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكلة. عد معي: رقم واحد، أظهر حقه، بين الحق الأول، حقك بينه، اثبت إن لك حق قدام الناس اللي موجودين مش واخدين بالهم. بين حقه أولا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قد أتيتكم ضلالا فهداكم الله بي. افتكروا اللي أنا عملته، أنا لي عليكم جميلة برضو. يا معشر الأنصار، قد أتيتكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. أنا لما جئت لكم كنت إيه؟ أنتم لم تكونوا شيئا في العرب، لا لكم ذكر ولا لكم وضع. ده اليهود كانوا يحتلوا بلادكم في يومين، ويوم بعاث لما تقاتل هؤلاء الأنصار قربوا يخلصوا. الأنصار رضي الله عنهم كانوا حبة صغيرين، يعني كانت الأوس والخزرج. ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، فقراء فأغناكم الله بي. الفيء والغنايم والحرب والبطولات والسمعة والتاريخ للأنصار رضي الله عنهم، الذكر العظيم في القرآن الكريم، من سببه ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أحياناً تنسى جميل أخوك ويبقى متيالك إن أنت اللي ليك جميل عليه، تبقى شايف حاجتك قد كده وهي حاجة ما تسويش يعني. ألم يكونوا ضلالاً؟ كفاية إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سبباً في إسلامهم وإيمانهم وفوزهم بالآخرة، فوزهم بالآخرة دي أحسن من كل الدنيا واللي في الدنيا كلها، هذا رقم واحد اثبت حقك. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال تكلم، دي رقم اثنين، إنك تدي للخصم فرصة يدافع عن نفسه، يتكلم يقول اللي جواه. وكانت هذه عادة العرب، يتكلم ويخلص كلامه بعدين يسيب اللي قدامه يتكلم، مش زينا بنغلوش عربة. قال تكلم، فوضعوا رؤوسهم وقالوا لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بحنا رسول الله يعني مش عايزين نفوز عليك ولا حاجة، لكن طيب خواطرنا يعني. بيبقى في بعض الناس عايزك تطيب خاطر بكلمة طيب بس، مش عايز منك حقوق. لله المنة ولرسوله. قال قولوا، ووالله لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم، قولوا ووالله لو قلتم حنصدق. وبدأ يتكلم عنهم يرد عنهم، تقدروا تقولوا قد أتيتنا مطرودا فآويناك، قد أتيتنا مهزوما فنصرناك، قد أتيتنا عزبا فزوجناك، قد أتيتنا فقيرا فأعطيناك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيرد عنهم هذا والحق. شوف رد الجمال إزاي، شوف عتاب الأحباب كيف يكون. رقم ثلاثة قال لهم صلى الله عليه وسلم، ابدأ بي طيب القلوب، قال أيها الأنصار أنتم كرشي وعيبتي. بالنسبة لي أنتم ستري وغطايا، معناها كده أنتم كرشي وعيبتي. أنتم أيها الأنصار شعار والناس دثار، شعار الهدوم اللي برد اسمها دثار، اللي بنتغطى بيها العباية اسمها دثار بتدسر بيها، إنما اللي جوه ملابس الداخلية أعزكم الله اسمها شعار، بينها يعني على جسمك مباشرة أنتم عورتي. الناس دثار وأنتم شعار، أنت لكم مكانة تانية، ما تحطوش نفسكم زي الناس. لما يبقى واحد حبيبك قوي صلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. أراد أن يطيب القلوب. قال أيها الأنصار الناس دثار وأنتم شعار، أنتم عيبي وكرشي. أيها الأنصار قد وجدتم علي في لعاعة من الدنيا، زعلانين علشان حاجة، شوية بعير وشوية شاة وشوية أموال. والله الصحبة خير من مال الدنيا. الرجل الصالح، الرجل الطيب، صاحبك اللي بيقف جنبك وقت الأزمات، اللي بيقف جنبك وقت ما نفسيتك تتأزم، أولى لك من مال الدنيا وما فيها. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال أيها الأنصار قد وجدتم علي في لعاعة من الدنيا أعطيتها للناس أتألفهم بها، ده اللي اديتها لهم عشان غلابة لسه داخلين الإسلام جداد، وقد وكلتكم أنتم إلى إسلامكم. أنتوا ده أنتوا مسلمين، مش هيهمكم الحاجات دي، عارف إنكم هتثبتوا في وقت هذه الأزمة. وقد وكلتكم أنتم إلى إسلامكم، أنا وكلتك أنت لعقلك. أهلنا الكرام من الصعايدة رضي الله عنهم كان زمان لما يعمل فرح يقوم يحط اللحمة في العيش في رغيف يعني، ويوزع على الغربة، على الناس الغرب اللي ما يعرفهمش، ويجي على واحد قريبه لما الموضوع يأثر يعني يديله رغيف فاضي هيستر عليه. أم واحد من الناس قال له يا حاج فلان أنت اديتني رغيف فاضي، قال له كنت بحسبك من أهلي، كنت بحسبك مني هتستر علي. أيها الناس تعلموا من سيدكم وصلوا عليه. أعطيت للناس أتألفهم ووكلتكم إلى إسلامكم إلى إيمانكم، وكلتكم إلى الله رب العالمين. ألا تريدون أن يعود الناس بالشاء والبعير؟ كل واحد داخل فرحان بالفلوس اللي معاه، بالبعير اللي معاه، بالشاء اللي معاه، ويرجع لأولاده بمثل هذه اللعاعة التي لا قيمة لها. وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعودوا أنتم برسول الله كفاية عليكم، وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم. من الممكن أن تكون مكة عاصمة الإسلام، العاصمة المقدسة، البلد اللي أنا اتولدت فيها، لا أنا حاسبها واجي معاكم. المحيا محياكم والممات مماتكم. أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بنروح له فين؟ بنروح له في المدينة المنورة، رفع الله ذكرها ورضي الله عن الأنصار. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بوسيلة تانية، بدأ يدعي، والدعاء بيرطب القلوب. لما اقول لك حاج فلان الله يوسع عليك، الله يبارك لك، الله يديك الصحه، الله يعز مقدارك، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار ونساء الانصار وموالي الانصار، اللهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو مش الهجرة كنت قلت أنا من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، دعا لهم صلى الله عليه وسلم فطيب القلوب وعاد معهم في قوافلهم ودفن معهم صلى الله عليه وسلم، طيب الله الخواطر برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون عتاب الأحباب، هكذا يكون رد الجميل، هكذا يكون الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو فضل الأنصار ومناقب الأنصار، هؤلاء الأنصار قال لهم صلى الله عليه وسلم في آخر جملة قال لهم الدنيا دي كلها ملهاش لازمة، أيها الأنصار ستجدون بعد ما أموت ستجدون بعدي أثرة، ما حدش ياخد باله منكم، ما تزعلوش أيها الأنصار، ستجدون بعدي أثرة فاصبروا فلعلي ألقاكم على الحوض. صلوا عليه، اللقاء عند الله. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين وتوفنا مسلمين، اللهم استر عيبتنا وآمن روعتنا، اللهم أعط كل محتاج واشفي كل مريض، سألناك فأعطنا، لا تحوجنا إلا إليك ولا تذلنا إلا على بابك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، اللهم لقاء برسول الله، اللهم منزلا مع رسول الله، اللهم شربة من يد رسول الله، اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منزلة وأن تدخلنا مدخلة، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، أحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله، غفر الله لنا ولكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر.